طيب شيخ، خالف من من كل ليل قد أوتر صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. سؤال، أي وقت أفضل لصلاة الوتر؟ أي وقت أفضل لصلاة الوتر هو بعد ثلث الليل أفضل، ولكن تصلي كما تشاء حسب ما يتيسر لك، وأفضل هو بعد ثلث الليل. بعد ثلث الليل. طيب، هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اسمه محمد؟ أيوة والله اسم محمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري الآن، ما يدرني من سمي بهذا الاسم. ها، محمد بن أبي بكر عبد الرحمن. طيب، هل هذا أي محمد بن أبي بكر؟ خلاص، إذن عرفتم أنتم فيه. طيب، هل أبو النذر وأبو النذرة رجل واحد؟ أبو النذر وأبو النذرة، هذا جاء في الحديث. من هذا؟ في سنة جاء هذا أبو النذر، يحتاج لمراجعة. طيب، لو توضحون وقت النزول لله تبارك وتعالى، هل يبدأ بعد مضي نصف ثلث الليل أم هناك حديث على أنه حتى في الثلث الأول؟ نعم، كما قلت، يعني الروايات هي ثلاثة أنواع، منها ثلث الليل، ومنها نصف الليل، ومنها الثلث الأخير، يعني بعد ذهاب ثلثين، بعد ذهاب، هي ثلاثة أوقات، هذه كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. فكما قال النووي وغيره، هذا بمشيئة الله، متى ما يشاء ينزل، مرة ينزل في ثلث الليل، متى ينزل في نصف الليل، ومتى ينزل في ثلث الأخير من الليل، هذا كله يعود إلى مشيئة الله تعالى. طيب، هل كان هناك هل كان أبي وتميم يتناوبان أم كان أبي يصلي برجال؟ أي نعم، قيل هذا، أحسنت يا أخي، قيل هذا، كان أبي بن كعب يصلي بالناس، وتميم الداري كان يصلي بالنساء، هذا كمان قيل، هذا كمان قيل. نعم. طيب، سقيت هذه أن كل ما في كان في صلاة الليل جاز قراءته في الصلوات. سمعت أن كل ما قرية في صلاة الليل جاز قراءته في الصلوات. أيوة، الأدعية. أي نعم، يعني أي شيء تقرأ في صلاة الليل كله جائز، وليس فيها شيء من الإشكال. هل يجوز أقرأ في الفرائض؟ في الفرائض الأدعية الواردة، كل ما قرئ في صلاة الليل جاز قراءته في الصلوات الفرائض، هل يجوز؟ يقول هل يجوز هذا؟ يصح؟ يعني كل ما قرئ في الليل الأدعية اللي جاءت معنا، الأدعية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يجوز أن نقرأها في الفرائض كذلك؟ لا، هذه الأدعية غالبها في قيام الليل، ولذلك بوب النسائي رحمه الله في كتابه السنن ما يقرأ في صلاة الليل، ما يقرأ في صلاة الليل، يعني بوب بهذا الباب، وذكر تحت هذا الباب كل هذه الأحاديث الواردة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الفرائض فيقرأ كما هو المعروف. نعم. طيب، هل تقبل شهادة هذا شهادة الجن على الساحر؟ يا شيخ، إذا أخبر الجن أحد المشرك، والله هذا الشيء أنا ما ليس عندي جن يحتاج، لم استخدمناه. أيوة، الحديث الأول في الباب الأخير، قالت عائشة فقمت، وقالت عائشة قمت عن يساري، جواز صلاة المرأة. عائشة تقول أو ابن عباس يقول هذا؟ فين عائشة تقول هذا؟ أول في باب، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأقامني عن يميني. عائشة تقول؟ نعم، عائشة عائشة يمين يعني عائشة قامت إلى اليسار. لا لا القول هذا قول لعائشة وقول لابن عباس اللي قرأتم أنتم الآن. فين عائشة؟ شو اقرأ شيخ حديث عائشة هذا فين هذا أول شوفه فيه. إذا جاء هذا عن عائشة فلا شك أن في جواز، ولكن أعرف أن المرأة تقوم خلف الرجل ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة، ولكن إن جاء كما قال الطالب قصة عائشة. فين هي قصة عائشة؟ فين الشيخ وجدتها؟ ها؟ لا يوجد هذا، ما أدري كيف اشتبه على الطالب هذا. كل هذه قصة هي مروية عن ابن عباس، كلها مروية عن ابن عباس بأنه قام إلى اليسار فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقامه في اليمين. فمعنى هذا إذا كان الرجلان فالإمام يكون في اليسار والمأموم يكون في اليمين، هذا هو الصحيح. أما قصة عائشة هذه أين هي؟ ابحثوا عنها. بارك الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.